في من أرصد نفسه على الأعداء وهو يعلم أنه مقتول لا محالة، ولكنه يرى أن في ذلك، انظر لماذا جوزنا، ولكنه يرى أن في ذلك خيرا للإسلام والمسلمين. ثم قال: وحالتنا هذه أهم وأخطر، حال الانتحار من أجل إتمام الأسرار أهم وأخطر. صحيح؟ انظر، فقط المصلحة أي شيء، إتمام أي شيء، إتمام الأسرار بدون نكاية أو إلحاق ضرر أو أذى بالعدو، فكيف إذا زالت هذه الأمور؟ بالإضافة لأن الانتحار وأنت في يد العدو فيه نوع من الذلة والمسكنة حقيقة، فكيف عندما تقتل نفسك إعزازا لدينك واستعلاء بإيمانك وغيظا لقلوب الكفار وشفاء لصدور المؤمنين وتشجيعا وتجريعة لإخوانك على قتل هؤلاء التوظيف؟ هذه والله كلها مصالح مرتبة، يعني عند وجود هذه المصالح أبدا ما يتوقف الإنسان في جوازة رمي اليأس. نعم. قال الشيخ، هذه الحالة الأولى قريبة من حالة الشيخ محمد المرهين، انظر الحالة الثانية، انظر وهي أشد، وهي أشد وأبلغ كثير مما نحن فيه. قال ثانيا: ثانيا قال الشيخ صفحة 167 من كتابه المذكور الجهاد في الإسلام، قال: أما إذا كان الانتحار، حالة ثانية، حالة إيش ثانيا، أما إذا كان الانتحار بسبب أنه تأكد من أنهم يقتلونه ولكنهم يعذبونه قبل ذلك تنكيلا به وإغاظة للمسلمين واستهزاء بالدين، نعم، وانتهاكا لحرمات المسلمين الموحدين المجاهدين. انتبه هنا، هذه الحالة ايش؟ الرجل ليس عنده أسرار ولا يطلبون منه معلومات، ولكن فقط يعذبونه قبل أن يقتلوه أو يعذبونه حتى يموت تحت القتل، حتى يموت تحت التعذيب. مفهوم الصورة هذه؟ قال الشيء، قال: ولكنهم يعذبونه قبل ذلك تنكيلا به وإغاظة للمسلمين، فإنه، انظر ماذا قال الشيخ، انظر التدرج، انظر يعني وفق الله، قال: فإنه إن انتحر في هذه الحالة، ألف فقط تخلصا من أي شيء، من آلام التعذيب، تخلصا من التعذيب، فإنه إن انتحر في هذه الحالة فإن انتحاره يكون حراما. انظر بناء على أي شيء؟ على تجرد هذا الفعل من مصلحة شرعية، ليس هناك مصلحة، فقط تخلص من التعذيب. صحيح؟ والتخلص من التعذيب مصلحة شخصية ولا مصلحة عامة؟ مصلحة شخصية. فهذا تأصيل المسألة عند الشيخ. قال: فإنه يكون حراما ولكنه لا يكون كبيرة. نزل الدرجة. لماذا ليس كبيرة؟ رغم الانتحار من الكبائر. لماذا هم الاستثناء؟ انتبه، ملاحظة منه، وهذا فتنة حقيقة، ملاحظة منه لهذه المصلحة المرجوة، التعذيب الواقع عليه من أجل الكفار. ونذكركم بأن الصناديد 600 قتلوا أنفسهم انتحارا بالغرب حتى لا يقتلوا على يد عبيد فقط، كما قال ابن كثير. ثم تنزل درجة، هو قال محرم، ثم قال ليس كبيرة، قال: ولكنه لا يكون كبيرة، ثم قال: ولا يبعد جوازه، ثم رجح الجواز. وانظر بأي دليل رجح الجواز، بأي دليل، مسألة أي شيء، مسألة السكينة لا تحترق، هل يجوز لأهلها أن نركب أنفسهم غرقا أم لا؟ دلالة على أنهم انتحروا كما بينا، وليس أنهم هربوا للنجاة من الموت إلى الموت كما قال الأحمد، دلالة على أنهم انتحروا هنا أنه جعل المسألة أصل رغم أنها فيها خلاف، جعلها أصل وبنى عليها المسألة الأخرى. نعم. انتبه، كما قلنا مرة رحنا في الكتاب من شيء، قال: ولا يبغض جوازه، ثم رجح الجواز، فقال: فقد ذكر المغني، فقد ذكر في المغني لابن قدامة نفس الكلام ذكرنا لكم، أن المحاربين لو ألقي في مركبهم نار فاشتعلت فيه وأيقنوا بالهلاك، قال: فإن لهم أن يبقوا في المركب حتى يموتوا، ولهم، وعلي بنى الشيخ، ولهم أن يلقوا بأنفسهم في الماء ليموتوا غرقا. نعم. قال: وفي هذا قال الإمام أحمد: كيف شاء صنع. وقال الأوزعي: هما موتتان. هما موتتان ولا موت ونجاة؟ موتتان. أم الموت يسمى نجاة والنجاة يسمى موت وتنقلب الموتين؟ قال، قال الأوزعي: هما موتتان، فاختر أيسرهما، فاختر أي الميتتين تشاء. نعم. ليس هذا فقط، كما قلنا مسألة عن شيخ لا، ورغم أن شيخ لا إلا أن الشيخ جعلها أصل وبنى عليها القول بجواز الانتحار لا لمصلحة وإنما فقط تخلص من أي شيء من الألم، ألم التعذيب. ثم قال دليل آخر: وفي قصة الصحابي الذي كان مع عاصم بن ثابت، تعرفون القراء الذين إيش قتلوا، أخذوهم على القوم، القراء الذين أرسلوا السلاح ليعلموا بعض الأعراض، فمكروا بهم وغدروا بهم وقتلوهم، دير معونة، معروفة القصة، صح؟ وسيأتي معنا هذه القصة في مسألة الاستئصال، سيأتي معنا إن شاء الله التفصيل. ففيها أن إيش؟ أن عاصم بن ثابت وصاحبه رفض أن يستأثر العدو، رغم أنهم كانوا عارفان أنهم سيقتلونهم، فقاتلوا حتى قتلوا ولم يستأثروا. قال: وفي قصة الصحابي الذي كان مع عاصم بن ثابت ورفض الأسر وهو يعلم أنهم قاتلوه بسبب هذا الغرض، قال: ما يشهد بذلك وإن كان، انظر ما يشهد بذلك. طب هل هذا الصحابي، انظر الشيخ هنا، منذ رشيد الشعب استدل بقصة الصحابي الذي رفض الأسر وظل يقاتل حتى قتل، استدل ده على جواز الانتحار. طب هل هذا الصحابي قاتل نفسه بيده؟ ما رأيكم؟ لم قتل على يد غيره؟ قتل على يد غيره. إذا دلالة أخرى هو الخامسة والرابعة والسادسة والعشرين على عدم وجود الفرد المتهم، طالما أنه أتى بالفعل الذي يعرف أنه من خلال هذا الفعل سيقتل. نعم. انظر ماذا قال الشيخ. وفي قصة الصحابي الذي كان مع عاصم بن ثابت ورفضه الأسر وهو يعلم أنهم قاتلوه بسبب هذا الرمض، بسبب الفعل، بسبب هذا الرمض، ما يشهد لذلك، ما يشهد لجواز الانتحار تخلصا من التعذيب. قال: وإن كان، انظر حتى يزيل لك الفرق المتهم، وإن كان لم يقتل نفسه بنفسه وإنما قتلها بيد عدو. جلال عبد الملك تماما لك أن تفرق بنفس الشيء الواضح. نعم. فنقول أن هذا الكلام أو هذا الفتوى من الشيخ أبلغ مما نحن فيه الكثير، ففيها جوز ورجح أن يقتل الإنسان نفسه لا لشيء كما سماه انتحارا تخلصا من التعذيب الواقع عليه من يد الكفار. نعم. ويستدل بهذه العميات الظاهرة دلالة أنه ليس هناك أدنى فرق بين أن يقتل نفسه بيده أو أن يأتي بفعل يكون سببا في قتله. نعم. هناك وجه كما الثامن التاسع هذا وجه نذكره فقط من باب السعيدة لكم، من باب السعيدة مع تنبيه نذكره في الأخير، وهو ظاهر كذلك جدا دار وجه لطيف. نعم. مسألة التطرس، مسألة التطرس، وهذه مسألة سيأتي معنا بحث مستقل إن شاء الله تعالى، ربما يكون القادم أو بعد القادم لأهميتها المعاصرة. نعم. أهل العلم الأكثرون منهم على أنه إذا تطرف الكفار بمجموعة من المسلمين، كفار أخذوا أسرى للمسلمين، نعم، أو اختلط بهم مسلمون، صحيح، وأرادوا أن يجعلوا هؤلاء الأسرى جدار بينهم وبين المجاهدين حتى يمنع المجاهدين من قتلهم، صحيح؟ طيب، ابتداء سؤال، ما حكم هذه النفوس المسلمة؟ ها؟ في الأصل معصومة الدم أو مستباحة الدم؟ معصومة الدم بالاتفاق مؤمنون، نعم، صحيح؟ ثبتنا لهم العصمة في الدم وفي النار وفي العرض بلا خلاف، صحيح؟ طيب، هل يجوز قتل المسلم المعصوم الدم ابتداء؟ من أكبر الكبائر، من أكبر الكبائر ابتدأ أكبر وأعظم جرما كما سندلل من قتل النفس. أيهما أجرم وأعظم جرما؟ أن تقتل نفسك فتعتدي بنفسك على نفسك فلا يتعدى ظلم بنفسك غيرك أم أن تعتدي على غيرك؟ أيهما أظلم؟ أن تعتدي على غيرك، صحيح؟ فهذا من باب التفريط في حق النفس، وهذا من باب التفريط في حق من؟ في حق الغير. تماما كإنسان يأتي لماله ويبذره في غير سبيل، صحيح؟ يصرفه. طيب، وإنسان يأتي لمال غيره ويبذره في غير سبيل، أيهما أظلم؟ المتعدي على ماله أو المتعدي على غيره؟ مسألة غيرة، التعدي على حقوق الآخرين أعظم بكثير من التعدي على حقوق الناس. ورغم ذلك جوز أهل العلم في هذه الحالة، في حال أن يتطرس الكفار المحاربون بمجموعة من المسلمين الذين أثبتنا لهم العصمة إلى أدنى شك، جوز أن يقتل المسلمون إخوانهم المسلمين. تحقيقا لمصلحة الجهاد، تحقيقا لمصلحة الجهاد. انظر ماذا قال شيخ الإسلام في المجلد الثامن والعشرين صفحة 537، ونحن كما قلنا تأتي معنا هذه المسألة بالتفصيل لأهميتها. قال: الأئمة متفقون على أن الكفار لو تترسوا بالمسلمين، عرفتم معنى التترس؟ يجعلوا منهم إيش؟ حوالة الأصول. نعم. وخيف على المسلمين إذا لم يقاتلوا. ما المراد المسلمين هنا؟ المجاهدين. يتعطل الجهاد، ليس هناك جهاد كما يقول بعض. كيف تقتل الطاغيت ومعهم مسلمون يختلطون بهم في الطريق وفي الشارع وفي المباني إلى غير ذلك؟ قال: وخيف على المسلمين إذا لم يقاتلوا. قال: فإنه يجوز أن نرميهم. نرمي من؟ الهدف القتل أو السهم أو السيف أو القنبلة أو أين تذهب؟ في صدر أخيك المسلم. قال: فإنه يجوز أن نرميهم ونقتل الكفار. يعني رغم أنك تعرف يقينك أنك تقتل من؟ ربما يكون أخوك الذي كان معك في ربما يكون أخوك من أبيك وأمك. قال: فإنه يجوز أن نرميهم ونقتل الكفار. نعم. لذلك النية هنا لا أخوك، والنية هنا مؤثرة في أعمال الشرعية. ليس كما أظن بعض أن النية هنا منتفية تماما، وأن العمل لابد له من شرطان: الصبر والإخلاص والمتابعة. نحن ما أنكرنا هذا الشرط، رغم هذا الشرط ما أعدنا نفسنا في هذا البحث. نعم. ولكن نقول هنا أن النية لها دفع ولها تأثير في تغيير هذا الحكم من صورة انتحار البني عنها إلى صورة العمل الاجتهادي المتقبل إن شاء الله عند المولى سبحانه وتعالى. نعم. ولا أقول بغير ذلك والله تعالى أعلم، لن تدبر مثل حفاها تدبرها.

هذه صورة ظاهرة من صور أي شيء من صور التطرس، لا يجوز في أحد من صور أي شيء التطرس. نعم. أقوال الفقهاء من المذاهب الأربعة في هذه المسألة، مسألة التطرس وجواز قتل الفرس تبعا لا فضلا. نعم. نبدأ بالأحناف كما جاء في البداية شرح بداية المبتدئ وهو من أعمال الفقه الحنفي. قال ولا بأس برميهم، ولا بأس برميهم، الضمير يعود على من؟ على الفرس، أي المسلمين المتطرف بهم الذين جعلهم الكفار كما قلنا حاجز بشري أمامهم. ولا بأس برميهم وإذا كان فيهم مسلم أسير أو تاجر، انتبه لهذه اللفظة، أو أي شيء تاجر خالطهم. ولا بأس برميهم وإذا إن كان فيهم مسلم أسير أو تاجر. ثم قال التخريج الفقهي لهذا الجواز، لأن في الرمي، وهذا تخريج يعني بفعل يدل على فقه عظيم، لأن الأئمة الأحناف عندهم فقه عظيم لا ينكر. قال لأن في الرمي دفع ضرر العام بالذب عن بيضة الإسلام، انتبه كما قلنا هنا تعارض مرسلتان، هنا تعارضت مرسلتان أو تعارض ضرران، ولكن أحدهما ضرر عام والآخر ضرر خاص، أيهما الضرر عام؟ الذي يتعلق بالدين، إذا تركنا الترس ولم نقاتلهم أو لم نقتلهم، وأيهما الضرر خاص؟ المتعلق بهؤلاء المسلمين المتطرف بهم. انظر ماذا قال، وهذا وجه هام سيأتي التعقيب عليه إن شاء الله بعد قليل، لأن في الرمي يقتل هؤلاء الكفار مع قتل المسلمين تبعا لهم دفع ضرر العام بالذب عن بيضة الإسلام. لو تركنا ثبت، لو تركنا الكفار ولم نرميهم حفاظا على أرواح الترس، ماذا يحدث لذلك؟ أن يتسلط الكفار على من؟ على بلاد المسلمين، يضيع الإسلام ويضيع الترس كما سنذكر. قال لأن في الرمي دفع الضرر العام بالذب عن بيضة الإسلام. قال وقتل الأسير والتاجر من المسلمين المعصوم الدم، وقتل الأسير والتاجر ضرر خاص. نعم. يشمل بهم، يشملهم، هيتعدهم لغيرين؟ لا يتعدهم للأمة، يشملهم فقط. أما استيلاء الكفار على بلاد المسلمين ضرر، هذا يتعدى من؟ يتعدى إلى الجميع، إلى كل الأمة كما هو حدث الآن. قال وقتل الأسير والتاجر ضرر خاص، ولأنه وجه آخر أو تفريش خطي آخر، ولأنه انظر هذا الواقع بالفعل، لابد أن من يفهم هذه الأمور يعرف الواقع. نعم. أنت إذا قلت، أنت إذا قلت بعدم جواز قتل الترك في هذه الحالة، هذا يؤدي إلى تعطيل أي شيء، إلى تعطيل جهد بالكلية، بالكلية. انظر ماذا قال، وهذا مثلا القدامى، قال ولأنه قلما يخلو حصن، لأنه قلما يخلو حصن من مسلم قلما. فكيف الآن إذا كان هذا كلامه في صورة قديمة في صورة جهاد أي شيء، جهاد طلب، انتبه ليس هذا سلام أبعد، جهاد أي شيء، هذا جهاد طلب، نحن نطلب العدو في بلدانهم ورغم ذلك نعرف أن في حصونهم، انتبه في حصون بعض المسلمين، فكيف الآن بجهاد الدخل؟ فكيف بجهاد الدخل؟ انظر ماذا قال، ولأنه أي القول بعدم الجواز يؤدي لتعطيل الجهاد، جهاد الطلب، فكيف بجهاد الدخل من تعين؟ ولأنه قلما يخلو حصن من مسلم. قال فلو امتنع، أي لو كنا بعدم جواز قتل الترس في هذا الحال، قال فلو امتنع باعتباري لن سد بابه، وهذا من جوامع الكلم. قال فلو امتنع باعتباري، ما المراد باعتباري؟ الضمير يعود على من؟ ها؟ على المسلم، على هذه النفس المعصومة. لو امتنع القتل باعتبار هذه النفس المعصومة بالفعل هي معصومة، فلو لو نحن لو أننا جعلنا هذه العصمة معتبرة، هذا يؤدي لأي شيء؟ لن سد بابه، باب أي شيء؟ باب الجهاد. هذا بالفعل من جوامع الكلم. قال وما يعني تلخيص الموفق، قال فلو امتنع باعتباري اي هذا النفس لن سد بابه، باب اي شيء؟ باب جد. ونذكر ان هذا كلام في جهاد الطلب، فكيف بجهاد الدفع. ثم قال وان تطرسوا، ثم قال وان تطرسوا بصبيان المسلمين او بالاسارى، اخرجوا كل اسرى المسلمين وضعهم امامهم، نعم، فليس اسير او تاجر من عدد كبير، وان تطرسوا بصبيان المسلمين او بالاسارى لم يكفوا عن رميهم، لا نمتنع عن رميهم وإنما نستمر في رميهم. قال لما بيناه لهذين التخرجين الفقهين، أنه من باب دفع الضرر العام لتحمل الضرر الخاص، وأن اعتبار هذه النفوس يؤدي إلى تعصيب باب أي شيء، باب الجهاد. قال لم يكفوا أي مسلمون عن رميهم لما بيناه. ثم قال عن التقييد الهام، ويقصدون بالرمي الكفار، أم تقصد المسلم؟ أشار كلا، أنت إذا نويت بالرمي قتل المسلم فأنت مرتكب أي شيء؟ مرتكب كبيرة، من أعظم الكبائر عند الله سبحانه وتعالى. نعم. قال ويقصدون بالرمي الكفار، وهذه لا تكفي تقييدات إن شاء الله في التنبيهات، ويقصدون بالرمي الكفار لأنه إذا تعذر، هذا كذلك يعني سبحانه كما قلنا لا يكلف نفسا إلا شعره. نعم.